أحتاج امرأة نبراس فاتنة تنبض إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس قدوتها حفصة وصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسير الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي. تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحتاج امرأة طيبة كريمة ماهرة في بيتها. المرأة الماهرة في بيتها هي المرأة التي ترعى شؤونها، وتدرك أن حق خدمة الزوج والأولاد لها به منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وما أكثر وسائل الإعلام اليوم التي تتكلم عن عدم وجوب خدمة الزوج ولا خدمة الأولاد ولا رعاية المنزل، وهذه من النداءات التي تفسد بيوت المسلمين. نحتاج امرأة ماهرة في بيتها، نعم تجيد طعامها وشرابها وتنظيف أبنائها وحسن ملبسهم وحسن مضجعهم والاهتمام بزوجها وطعامه وشرابه وملبسه، وهذه كانت سنة أمهات المؤمنين، هكذا كنا يصنعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت زوجة الزبير تنقل له النوى وتعينه على إطعام فرسه وبهائمه ومواشيه، وكل امرأة مسلمة من نساء المؤمنين كانت تتقن ذلك وتعلمه. اليوم كثير من النساء لا تعرف أصلا ابنها في أي سنة، ولا ماذا يدرس، ولا كيف طريقة نومه، ولا ماذا يأكل، ولا تجيد الطبخ ولا الطعام، هي تربت مدللة في بيت أبيها على وسائل التواصل تقضي الوقت فقط، ولا تستطيع أن تنتج في بيتها إنتاجا إيجابيا نافعا وصالحا. لكن كلميني عن أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ما تركت بابا من أبواب إسعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفعلت. حدثيني عن أمهات المؤمنين، كلميني عن زوجات الصحابة رضوان الله عليهم. بل جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، إن ولدي هذا أصابه لمم، أي أصابه مس من الجن، وإنه يأتيه عند طعامنا وشرابنا فيؤذينا. والحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه يرتقي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي به. فجاءت به فقرأ عليه رسول الله فخرج من بطنه سواد أو من فمه سواد عظيم، ثم برئ بعد ذلك وشفاه الله. المرأة التي تتابع أبنائها وتخدمهم وترعاهم وتحرص على صحتهم وعلى عبادتهم هي المرأة الماهرة في بيتها، المرأة الكريمة، المرأة الطيبة التي تعد الطعام وهي فرحة مسرورة أنها أعدت الطعام لهذا البيت ولهذا المنزل ولهذه الأسرة، وتفرح أن طعامها تؤجر عليه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد الله جل وعلا، نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام: اسمعي يا بنتي، واسمعي يا أمي، واسمعي يا زوجتي. نزل جبريل يقول: يا محمد، هذه خديجة قد أقبلت عليك بإناء فيه إدام وطعام وشراب، فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. يا الله، انظروا إلى خدمة أمنا خديجة وسعيها في إسعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وهو معتكف يتعبد الله في غار حراء كان ثمرة هذه الخدمة وهذا السعي وهذا الإسعاد أن تبشر ببيت في الجنة من اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. كم تعبت خديجة وهي تعد الطعام رضي الله عنها وأرضاها، أمنا، وهي تصعد به إلى الغار فوق الجبل. كم تعبت وهي تتعثر مرة وتصعد مرة، تؤلمها الأحجار في قدمها مرة، وربما سقطت مرة حتى تصعد بهذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر من رسول الله. قد جاوزت الأربعين ورسول الله قد جاوزت الستين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أوحي إليه في الأربعين. استشعار هذا المعنى يا جماعة وإدراكه يجعلنا نعرف كيف عانت أم المؤمنين خديجة وكيف خدمت زوجها ليكون المقابل لها بيت من اللؤلؤ في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. أين النساء اللواتي اليوم يعجزن عن إسعاد الأزواج في البيت، يعجزن أن يصنعن مهارة وطعاما ونظافة وتجديدا في المنزل؟ يا بنتي هذه مملكتك، إذا لم تعملي فيها متى تعملين؟ هذا بيتك، إذا لم تجيدي وتتقني وتبرعي فيه ففي أي شيء تتقنين وفي أي شيء تجيدي وتبرعين؟ أنت بحاجة ماسة أن تدركي هذه المعاني وأن تعلمي أن بيوتنا تحتاج امرأة ماهرة في بيتها، ترعى شؤون أبنائها وشؤون زوجها وتعد طعامهم وشرابهم وملابسهم. فإن قال قائل يا شيخ ألم يقل الفقهاء أن المرأة لا يجب عليها إطعام الزوج ولا الأولاد ولا رعاية المنزل ولا الخدمة؟ نقول نعم، هذا يقوله الفقهاء من باب استواء الفرائض، يعني لا يجب عليها، كذلك لا يجب على الزوج أن يذهب بها إلى بيت والديها، ولا يجب على الزوج أن يعالجها، ولا يجب على الزوج أن يشتري لها ولا أن يفسحها ولا أن ينزهها، إنما يجب عليه نفقة في العام وطعام وشراب ومسكن فقط، ولكن هذا غير معمول به في العرف، فالعرف اليوم حاكم. واليوم الرجل يعين زوجته أن تزور أهلها ويطببها ويخدمها ويصرف عليها ويرعى شؤونها ويأتيها بالهدايا ويخرج معها إلى النزهة ويوسع عليها في الطعام والشراب والنفقة، فمقابل ذلك تعد طعامه وشرابه وكساءه وملابسه وتنظف أولاده وتخدمهم وتسعدهم في غير مشقة وعنت. فإن قال قائل اليوم صارت مصاريف الأولاد كثيرة وتكاليفهم صعبة والأم صارت تتعب، فيجب عندئذ على الأب أن يعين هذه الزوجة وأن يساعدها. طيب الأب وسع الله عليه معاه ما شاء الله مال ومعاه خير ومعاه فلوس، ألا يحسن به أن يأتي بخادمة؟ نعم، فهذا من حسن الخلق ومن حسن العشرة بالمعروف، خادمة ولو يوم في الأسبوع تلم شعث المنزل وتنظفه وتمسحه وتجدده وتغسله، هذا ربما لا يكلف كثيرا لكنه يرفع عن الزوجة وعن الأم مؤونة ومصروف وتعب ومشقة خدمة هؤلاء الأولاد. ما أجمل أخلاق الإسلام وما أعظم هذا الدين وما أروع أن تقتدي نساء المسلمين بأمهات المؤمنين وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون عندنا السعي في إسعاد الزوج والسعي في إرضائه والمبادرة إلى إدخال السرور عليه. أم المؤمنين خديجة دخلت الجنة يا بنات، كتب الله لها الجنة، بشرها الله بالجنة، جبريل ينزل لأجلها مخصوص فيقول يا محمد أقرئها السلام من ربها ومني. فلما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت أمنا خديجة؟ قالت يا رسول الله إن الله هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام. ما أجمل أدبها وما أحلى أخلاقها. هذا ما نحتاجه اليوم يا بنات، وهذا ما نناديكم وندعوكم إليه. اللهم أصلح نساء المسلمين واجعلهن بالصحابيات مقتديات، واحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. ألقاكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس، قدوتها حفصة وصفية أقمار في دنيا الناس، من نبع الصديقة نهلت وسمت تاجا فوق الرأس.